الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم في مفتتح هذه السلسلة من المحاضرات حول خطر الأفكار الهدامة التي تهدد عقيدتنا ونسيج مجتمعنا. نتكلم فيها عن شرور نخشى أن تدركنا ونحن لا نعلم، فإن من قواعد ديننا معرفة الشر لتجنبه. فكان حذيفة بن اليمان يقول عن نفسه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة النحل والمذاهب الضالة أمر مهم بالنسبة للمسلم، لأنه لا يتم اجتناب الشر إلا بمعرفته. لأنه كما تعلمون أن الذين يروجون الباطل يسوقونه مساق الحق ويزينونه حتى يصبح يشبه الحق، فينخضع كثير من الناس ويتبع هذه السبل المضللة التي تقذف بهم في نار جهنم والعياذ بالله. من تلكم الأفكار أيها الأحبة ظاهرة جديدة تكتسح البيوت وتكتسح المنتديات بل والمدارس والجامعات لتفسد على شبابنا عقولهم وثوابتهم، ألا وهي ظاهرة الإلحاد وإنكار الأديان وإنكار وجود الإله. فما هو الإلحاد وما هي أنواعه وما هي أسباب انتشاره وما السبيل لمحاربته ولمجابهته؟ هذا الذي أريد أن أذاكر نفسي وإخواني في هذه الجلسة الطيبة المباركة عن معركتنا مع الإلحاد الذي يغيب عن أذهان الكثيرين من الناس. الإلحاد أيها الأحباب في اللغة هو الميل. فلان ألحد بمعنى مال، والمعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي. فالملحد مال عن طريق الحق، فأنكر الأديان وأنكر وجود الله سبحانه الديان. أما في الاصطلاح فهو الميل عن الحق بإنكار وجود الإله والأديان وجميع الغيبيات. فالملحد رجل قد ثار على جميع الثوابت الدينية، فهو لا يؤمن لا بإسلام ولا بيهودية ولا بنصرانية، لا يؤمن أصلا بوجود إله خلق هذا الكون، وإنما يقول كما كانت المقولة القديمة: لا إله والحياة مادة. فيعتقد أن أصل خلقته من الطبيعة، وإن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، لا حساب ولا عقاب ولا أديان ولا هم يحزنون. هذا هو التعريف الشامل لقضية الإلحاد. والإلحاد له تاريخ. قديما كان الشذاذ من الناس من ينكر وجود الإله، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وإنكار الصانع لا تعرف أمة من الأمم تدين بإنكار الصانع إلا الشذاذة من الناس. يعني كان واحد أو اثنين يلحدون، لأن هذه الفكرة أصلها فكرة شاذة. لكن مع تطور العلم ظهرت هناك مجتمعات ملحدة بأكملها، فجاءتنا مع الثورة الصناعية قديما نهاية القرن 19 بداية القرن 20 موجة الإلحاد الشيوعي. هم قوم مع بداية الدعوة الشيوعية والاشتراكية ظهرت هذه المذاهب التي تنكر الإله، فيقولون لا إله والحياة مادة، وإنما هذا الدين هو أفيون للشعوب، يعني مخدرات يخدرون بها الشعوب لا علينا. ثم تطور وجاءنا إلحاد آخر وهو ما يسمى بالإلحاد الجديد، وهذا الإلحاد الجديد له تقريبا 15 سنة فقط منذ أن انتشر وذاع وبدأ ينتشر بين أواسط الناس، وهم الذين تكلموا عليه اليوم بحكم أننا نواكب عصرنا. الإلحاد في القرآن الكريم جاء ذكره لما ردت الآية على الظهرانيين، وهم قوم يقولون بأنه لا خالق ولا رازق ولا هم يحزنون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الظهرانيون قال لك ما كان هذه الحياة الدنيا، خلقنا لنتمتع ولنستكفي من شهواتنا وثم يموت الإنسان ويفنى، لا يهلكنا إلا الدهر إلا الزمن. هذه الطائفة كانت موجودة قديما لكنهم شذاذ من الناس. ولو تذكرون الإمام أبو حنيفة النعمان ناظر هؤلاء الدهريين فذهب إليهم وأطال، توعد معهم في مكان، فلما أطال عليه قالوا له لماذا أطلت؟ فقال لهم حال بيني وبينكم نهر كبير ولم أستطع أن أقطعه حتى أجيء إليكم فأناظركم. قال فبينما أنا أبحث في كيفية العبور إذا بخشابات تلتئم ومسامير تلتئم فتتكون سفينة فأعبر عليها وآتيكم. قال ضحكوا عليه، قالوا له ما هذه الترهات التي تقول فيها، لا يقبلها العقل. قال عقولكم لم تقبل أن تصنع سفينة هكذا صدفة فأعبر عليها، وأنتم تقررون أن هذا العالم بتعقيداته وبخلقه العظيم جاء صدفة. فبهت الذي كفر وغلبهم بهذه الحجة وبهذا المثال. أيهما أعظم، أن تصنع سفينة صدفة أن يصنع هذا الكون بجباله وسمائه وأرضه وأموره الدقيقة جدا؟ طبيعة صنع الكون هو الأعظم، لذلك من تدبر في أمور الكون علم أنه لا بد وأن له خالق وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعبده المسلمون. كان الإلحاد قلنا غير منتشر، أما في عصرنا هذا الحديث وبعد بالضبط أحداث 11 سبتمبر 2001 وهي التفجيرات التي وقعت في أمريكا اندلعت شرارة الإلحاد الجديد. بعد أن وقعت تلك الحوادث وأعلن الرئيس الأمريكي الحرب على المسلمين وأنها حروب صليبية انطلق الملحدون انطلاقة قوية، قالوا هؤلاء أصحاب الأديان سواء الإسلام ولا النصرانية ولا اليهودية سيفنون العالم بحروبهم، ينبغي أن نتصدى لهم. ماذا؟ ينبغي أن ننكر جميع الأديان وأن ندعو الناس إلى الإلحاد وأن يعيشوا متحررين من هذه الأديان التي إنما تجر علينا الحروب والويلات، وإن لم نتصدى لهذه الأديان سيفنى الجنس البشري. انظروا الفكرة. ومن ذلك الوقت أيها الأحبة 2001 والإلحاد ينتشر انتشارا عجيبا، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هذه، حتى بلغ أسوارنا وأبوابنا وبيوتنا، حتى أصبحنا نسمع في البلدان الإسلامية عائلات وأفراد وطلاب يلحدون وينكرون الصانع، بل ويتدينون بهذا الأمر ويجادلون عليه مجادلة شديدة. القضية أيها الأحبة أن الناس لا يتصورون حجم هذا الإلحاد، لا يتصوره إلا من درس هذا الشر العظيم الذي يطرق أبوابنا. الإلحاد ليست مجرد فكرة يعتنقها رجل شاذ. الإلحاد أصبح علما يقرر في الجامعات، وأصبحت هناك نظريات تروج لهذا الإلحاد وهي آتية لا محالة. ونعطيكم الأدلة على أنه خطر عظيم يتهددنا. بعد هذه الأحداث أصدر أرباب الإلحاد وشيوخه وهم أساتذة في الجامعات وكبراء الفلاسفة أصدروا كتبا في تقرير الإلحاد. سنة 2004 أصدر رأس الإلحاد في أمريكا وهو الملحد سام هاريس كتاب اسمه نهاية الإيمان. نهاية الإيمان. من بعده أصدر شيخ الملحدين في هذا العصر بإطلاق وهو إلههم وصنمهم وهو تشارلز دوكينز، وهو ملحد مشهور، سماه أو كتب كتابا سماه وهم الإله. يعني قضية الإله ما كانش منها إنما هي وهم. وكتاب آخر ألفه كريستوف هيتشينز سماه الله ليس عظيما، كيف يسمم الإلحاد كل شيء. الله ليس عظيما، كيف يسمم الإلحاد كل شيء. هذه الكتب قد تقولون ألفت، كل الناس يكتب هذه الكتب. أيها الأحبة، بقيت لمدة سنوات على قائمة وعلى رأس قائمة أكثر الكتب مبيعا في العالم بأسره. هناك مواقع متخصصة تشوف في أكثر الكتب مبيعا، فهذه المواقع وجدت أن هذه الكتب التي ذكرتها الثلاثة ظلت لسنة قرابة سنة وهي أكثر الكتب مبيعا، تباع بالآلاف المؤلفة بل بالملايين. وهذا يعني أن هذا الفكر انتشر انتشارا عجيبا، وهذا يدل على أن الإلحاد قادم لا محالة، لأنه ما وقع شيء في الغرب إلا ونقل للشرق. من الأشياء التي تدعنا نقلق ونخاف على شبابنا أن نسبة الإلحاد في دول الكفر متزايدة جدا. الناس اليوم يقول لك أنا تزوجت امرأة كتابية، منين؟ من فرنسا. تزوجت امرأة كذا وكذا نرويجية وهي من أهل الكتاب وتحل لي. نقول له يا هذا، تركيبة المجتمع الأوروبي قد تغيرت. الدول الإسكندنافية النرويج والدنمارك والسويد في الإحصائيات تقول أن قرابة النصف من المجتمع ملحد، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ملاحدة ليسوا بنصارى. فرنسا 40%، عندنا ألمانيا 30%، في كندا 43% من المجتمعات ملحدة. والناس اليوم يتقاتلون حتى يصلون إلى تلك المناطق ويعيشون العيش الهنيئة، ولا يعلم أنه يقحب في نفسه في مجتمع لا يؤمن بوجود إله أصلا. هذه النسب مخيفة، وإخواننا المغتربين سيتأثرون لا محالة بهذه الدعوات الإلحادية، وقد وقع، والقصص كثيرة نذكرها إن شاء الله. النزعة الإلحادية حاولت الدخول الجزائر في عصر الشيخ عبد الحميد بن باديس. يقول بشير إبراهيم رحمه الله، دخل داء النزعات الإلحادية إلى الجزائر في ركاب الاستعمار، ولكن تصدت له الجمعية ببيان العقيدة الصحيحة و نشرت الوعي والثقافة، فحرب هذا الأمر ولله الحمد والمنة. أما البلدان العربية فليست هناك إحصائيات دقيقة على عدد الملحدين الموجودين هنا، لكن أيها الأحبة، أما هؤلاء الملحدين كانوا شذاذ لا يصرحون بأنفسهم، لكنهم موجودون. كثير من القصص تأتينا، فلان عندنا لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. يحدثني إمام في مسجد في قرية معينة أن عندهم رجل ينكر الإله، وفي قرية أخرى وهنا وهناك، في كل مكان أصبحنا نسمع. في الجامعة يقول لك فلان أستاذنا في الجامعة يقول لا إله والحياة مادة، وهكذا في الثانويات شباب صغار يتبعون الموضة الأوروبية، فإذا بهم يعتنقون مذهب الإلحاد وهو أردأ المذاهب على الإطلاق. فالأمر خطير، قد يكون هذا الملحد جارك لا يفصل بينك وبينه إلا السور، قد يكون هذا الملحد رجل من أهل بيتك وأنت لا تعلم، لأن وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة هذه كسرت جميع الحواجز، حتى أصبحنا أيها الأحبة نسمع عن أناس تنصروا ودخلوا في تيار الإلحاد بسبب ولوجهم لهذه المواقع التي تشكك في أصل الدين. هؤلاء كيف يلحدون؟ هم رجل مثلي ومثلك، يصلي ويصوم لكن إيمانه ضعيف وعلمه بالشريعة ضعيف، تتخطفه الشبهات فيسبوك واليوتيوب ويطالع على فلان وفلان وفلان. وأولا أيها الأحبة لا يلعبون، عندهم مخططات. أول شيء يأتيك إنسان يشككك في السنة النبوية كما ذكرنا لكم في الدروس الماضية، يبعث لك عدنان إبراهيم يشكك في السنة وفي بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري. هذه مرحلة فقط، لأن هذا الرجل موضوع لنقل المسلمين من مرحلة اليقين إلى مرحلة الشك، ثم هناك من يكمل حتى يوصلك إلى النصرانية أو الإلحاد والعياذ بالله. وبالفعل وقع هذا، وهناك من الشباب من ألحد أيها الأحبة، وكان ممن يصلي معنا وممن يشهد معنا التراويح، فاطلع على هذه المواقع وشككوه في دين الإسلام وفي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل الأمر بالشك في رب العالمين، فأدخلوا عليه مذهبا خبيثا هو مذهب الشك، وهي فلسفة معروفة عند الغرب، يعلمهم أشياء كيف تشكك في كل شيء، بحيث أنك أي شيء لا تراه فهو غير موجود، ما عندهم إيمان بالغيب. نحن أهم شيء عندنا في ديننا وأهم صفة للمسلمين هي الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة للمؤمنين في القرآن هي الإيمان بالغيب. لكن هذا يأتي يقول لك هذه الأديان كذبة كبيرة جاء بها أقوام ليسيروا قطعان الشعوب تحت إرادتهم. وبالفعل أيها الأحبة هناك من اقتنع بهم ومشى في طريقهم، وحتى لا نذهب بعيدا وحتى لا تظنوا أن الأمر عبارة عن كلام نظري ليس له في أمر الواقع. في مسجدنا هذا في يوم من الأيام، وهذا أمر أذكره لكم حتى تعلموا أن الخطر موجود حقيقة، جاءني شاب قال عندي شكوك في الإيمان، جلس معي في المكتب هنا وكلمني وكلمته وأخذت في الكلام معه، فإذا بهذا الشاب ملحد لا يؤمن لا بالله ولا بالرسول ولا بوجود رب العالمين. نعم جاء إلى هنا ويتحدى أن يقنعه أحد بأن هناك إله أو أن دين الإسلام هو دين صحيح. وإيش رأيكم يا جماعة؟ يعني ما تظنوش بأن هذا الأمر ما كاش مش موجود، راه موجود بين أظهرنا. وهذا الشاب لما سألته كان يصلي وكان يصوم مع الناس، لكنه دخل وولج على بعض المواقع أثيرت عنده الشبهات فذهب إلى الجامعة وكبرت معه هذه الشبهات، فإذا بالرجل ترك الصلاة وتحدى، قال أتحدى أن يأتي أي إمام، أتحدى أي إمام من أئمة المدينة أن يقنعني وأن يجيب عن الأسئلة التي أطرحها. حتى تعلمون أن القضية قضية واقعية وأن الخطر يتهددنا. تكلمنا معه طويلا طويلا، وإن شاء الله هو في طور المراصحة عسى ولعل أن يرجع. ومعلوم أن مذهب الشك هذا من أخبث المذاهب، من دخل في هذا الشك لا يصعب أن يخرج منه. إنما ذكرت هذا المثال، وإخواننا صديق لي كذلك يخبرني يقول لك فلان كان يعيش في سويسرا ويعمل معي والله لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، وفي المكان الفلاني نسمع حكايات من هنا ومن هنا. إذن الأمر موجود. ما أسباب الإلحاد؟ لماذا يلحد الناس؟ إنما نريد أن نعرف الأسباب حتى نجتنب توفير هذا البيئة التي يلحد فيها الناس. ذكر أو قبل أن ندخل الأسباب نقسم لكم الناس اللادينيين أنواعهم حتى نفهم مصطلحات القول. هناك ناس متدينون يعني أهل ديان، المسلمون اليهود والنصارى. هناك اللادينيون الذين لا يدينون بأي دين وهم الملاحد. هؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام وهذا هو منطلقهم. عندنا الملحد وهو الذي لا يؤمن لا بالله لا بوجوده ولا بوجود الأديان ولا هم يحزنون، هذا يكفر بجميع هذه الأشياء. هناك اللا أدريين وهم قوم يقول لك أنا لا أدري هل الإله موجود أو غير موجود ولا يهمني أن أبحث وأدري. فهؤلاء الصنف الثاني يعني لا حاجة له بالعلم هل هو موجود إله أو غير موجود إله، لا أدري ولا أريد أن أدري، هذا النوع الثاني. وهناك نوع ثالث وهم الربوبيون. ما معنى الربوبيون؟ هم قوم من الملاحدة قالوا نعم النظريات العلمية تقول أنه مستحيل أن يكون هذا الكون إلا قد أوجده إله، لكن هذا الإله ليس هو الإله الذي تؤمنون به أنتم أهل الأديان. هذا إله صنع هذا الكون ثم تركه وانصرف. وضربوا مثال، قال لك الرجل يخترع ساعة يملأها ويتركها تمشي، قال لك هذا هو الدنيا تاعنا احنا. نعم هو موجود إله بهذا التكوين وهذه الدقة، لكن هذا الإله تخلى عن خلقه، ذهب وانصرف، ملأ هذه الساعة وذهب وانصرف. وهذه المذاهب أيها الأحبة تقرر في الجامعات الأوروبية، وإخواننا المبتعثون يدرسونها ويتأثرون بها، بل منهم من ينافح عنها أكثر من أولئك الكفار. فهؤلاء أقسام: اللادينيين، الملحدون، اللا أدريون، والربوبيون. هؤلاء كلهم يشملهم قسم الإلحاد وقسم التبرؤ من دين الإسلام. أسباب الإلحاد في المجتمعات العربية: بالرغم من أن الإلحاد شيء لا يخطر على العقل، بل هو فكرة شاذة لا يقبلها لا عقل ولا تقبلها الفطرة، إلا أنه قد وجد من يتبنى هذه الفكرة. وضربنا لكم النسب المخيفة الموجودة في بلاد الكفر. لماذا يلحد الناس وبهذه الكثرة؟ هناك أسباب كثيرة لخصها المعتنون بهذا الشأن. من ذلك السبب الأول: الهزيمة الحضارية في نفوس الشباب. بعض الشباب منهزم حضاريا أمام الغرب. يقول لك انظر الغرب، التطور، الصناعات، الطائرات، الملتيميديا هذه، ونحن متخلفون، لازمنا أمور نظافة لم نضبطها. فينظر إلى الغرب بعين الإجلال وإلى الشرق بعين الاحتقار، فيقذف الشيطان في نفسه نزغة الإلحاد ويقول له: أتدري ما السبب في تطور هؤلاء وتخلف هؤلاء؟ إنه الدين، تمسككم بالدين وجعله هو الأمر الأول جعلكم تتخلفون. وأولئك لما تبرأوا من الكنيسة وصلوا إلى ما وصلوا، لأن الإلحاد قام على إثر الثورة الفرنسية لما نبذت النصرانية وقضية غاليلي، تعرفونها كيف كانوا يقتلون العلماء. يقول لك الأديان الكل شيء واحد، الأديان ضد العلم، فالحل الوحيد هو أن نتحرر من جميع هذه الأديان ونتبع التطور، نمشي مع الشهوات وحتى نتطور. فهذا سبب من الأسباب. لذلك ينبغي علينا أن نعتز بديننا، أن نعلم أن هذا الدين هو دين عزة، وقد ذكرنا في خطبة الجمعة محاسن الإسلام، وأنه من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا من المسلمين، والمسلم خالد مخلد في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن ما ينتظره عند الله النعيم المقيم. فينبغي على الناس أن يفرحوا وأن يصبروا وأن يعلموا أن الهزيمة الحضارية لها أسباب. كل إنسان يعمل يجد. نحن ليس الدين الذي أخرنا، تكاسلنا عن الأخذ والعمل بهذا الدين هو الذي أخرنا. فعليك أن تقوي نفسك. إذا تكلمت على الغرب ما تكلمش عليك بالتعظيم والتفخيم. نعم عندهم تطور وعندهم سوء أخلاق. هذا الإلحاد وهذا العلمانية التي عندهم أنتجت لهم اليوم بما يسمى بالشذوذ الجنسي، المثلية الجنسية. تعلمون أن الدول الأوروبية اليوم كلها تقريبا أقرت المثلية الجنسية، يعني عادي راجل زوج براجل، عادي جدا. بل هناك رئيس وزراء من دولة أوروبية لا نذكرها متزوج براجل. أنا رأيته بأم عيني في اجتماع في الأمم المتحدة، صوروا الوزراء وصوروا نساء الوزراء، الوزراء كل رجالة ونساء الوزراء معهم راجل، وهو في الحقيقة الزوجة تاع رجل وهي دولة النرويج مصورة معها على أنه زوجته، وهذا أمر مقنن. فهم يعيشون في الفواحش، يعيشون في أشياء تنافي الفطرة، وهذا مما يدعونا إلى الاعتزاز بديننا، وأننا قوم طهرنا الله عز وجل من هذه النجاسات وشرفنا بالزواج، لله الحمد والمنة. من أسباب الإلحاد كذلك عدم فهم قضية القضاء والقدر وخلق الله تعالى للشرور في الكون. بعض الناس من أين يأتيه الإلحاد؟ من جهله بالقضاء والقدر. ينظر يقول لك المسلمون معذبون في كل مكان، في العراق يقتلون، في سوريا اليهود يقتلون إخواننا الفلسطينيين حروب، يقولون لماذا قدر علينا هذا الضعف وهذا الهوان وهذا الشيء الذي أصابنا؟ ما يفهمش حكمة رب العالمين. فيؤدي به هذا الأمر وبهذه الشكوك إلى إنكار وجود الإله. يقول لكم مستحيل، لو كان هذا الإله موجودا لدفع الظلم عن هؤلاء. يقول لكم مش موجود، مستحيل. فلا يفهم ما يسمى بمشكلة الشر ولماذا قدر الله على عباده هذه الأمور. والجواب على هذا أيها الأحبة أن الله عز وجل قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء بالشر هذا فتنة، امتحان، لأننا ضيعنا ديننا، سلط الله عز وجل علينا أعداءنا. وأفعال الله سبحانه وتعالى ليس فيها شر محض، إنما شر بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إلى الله فهو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إلي، بارك الله، أي لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نصحح عقيدتنا. هذه الدنيا مهما أصبنا فيها بالمصائب والضعف والهوى هي في النهاية دنيا، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فوقوع الشر أمر فيه حكمة لله سبحانه وتعالى. يقال أن بعض الملحدين، لماذا ألحد؟ عنده ولد مريض أو والد مريض، مريض هذا الولد، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، وكان متعلقا جدا به، لكن قدر الله أن يتوفى هذا الصبي أو أن يتوفى والده، فيقع في حق في شك وحيرة. يقول: لو كان الله موجودا بعد هذا الدعاء لماذا لم يستجب لي؟ وهو لا يدري هذا المسكين بسبب جهله أن الله عز وجل أراد خيرا بموت والده أو ولده. لا يدري هذا الولد لعله إن كبر يفسد وينقص عليه حياته، فمن رحمة الله به أن توفي وهو صغير. لا يدري أن موت والده هو سبب لرفعة درجته، إن صبر على هذا الأمر سيرفع. ناس ينظر غير أمامها. إذا وقع معك شر فاعلم أن لله فيه حكمة. أنت مريض ابتليت بمرض، لعل الله عز وجل أراد أن يرفع درجتك، ولعلها ذنوب أراد الله أن يمحوها، وما تدري لعل الشر فيما أحببته، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقضية الشر ينبغي أن نفهمها. بعض الناس يقول لك: دعيت رب العالمين باش نحصل على هذاك العمل، وسعيت وسجدت ودعوت، لكن ما وفقني الله له، ما هوش موجود إله. لعل هذا العمل هو الذي يدخلك إلى النار، وهذا العمل يفتح عليك باب فتنة، لذلك سده الله عليك وصرفك عنهم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمهما وقع لنا من الشرور أيها الأحبة ينبغي أن ندرك حكمة الله سبحانه وتعالى فيه، وأن نسلم له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من أسباب الإلحاد الهجرة والاختلاط بالكفار والدراسة في جامعاتهم، حيث يتأثر الطالب المسلم بأطروحات أساتذته. احنا الناس اليوم، أي شاب تقول له وش الأمنية تاعك، يقول لك نحرق نروح للغربة، يعني كأنه إذا وصل هناك دخل الجنة. ذهبتم إلى ذلك المكان فعلموكم ماذا؟ علموكم ما فيه خراب أديانكم. هناك من الطلبة هنا بل ومن الأساتذة من ذهب إلى هناك، فعلموهم الكفر والإلحاد وازدراء دين الإسلام، ومن درس في الجامعات يعرف هذه الأشياء. نظرية داروين في النشوء والتطور والارتقاء هي النظرية التي تدرس في أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية جميعها، بل وينافحون عليها منافحة، بل لو أن طالبا قام وانتقدها سيطرد من الجامعة. نظرية داروين في النشوء والارتقاء، وهذه النظرية خلاصتها أن أصل الإنسان مش أصل قرد، قرد هو عبارة عن مرحلة من المراحل. أصل هذا الكون هي الطبيعة، خلقت البشر. أصل الإنسان قالوا هو خلية كانت في مستنقع قبل ملايين السنين، ثم هذه الخلية تطورت حتى وصلت إلى مرحلة القرد شمبانزي، ثم تطور هذا القرد إلى أن أصبح إنسان مثلي ومثلك. لأجل ماذا؟ من أجل أن يقرروا أنه لا خلق وأنه لا خالق لهذا الكون. وهذه إخواننا النظرية تؤيد ويعني ينافحون عنها منافحة شديدة. لماذا؟ لأنها بالرغم من فسادها هي الوحيدة التي يتكئون عليها في إلحادهم. والشباب اليوم يحرص على الدراسة عندهم، سيقنعك أستاذ دكتور أكثر منك، سيقنعك وأنت طالب ضعيف. فليحذر الإنسان، لا يرمي نفسه هكذا. كثير من الشباب ذهبوا فرجعوا من غير إيمانهم ومن غير إسلامهم. من أسباب الإلحاد حب الشهوات وحب الإنفلات. فبعض الشباب تجده مهوس بالشهوات فيجد في نفسه تأنيب الضمير، الزنا، شرب الخمر، شرب المخدرات، المسكرات، الشيء التي لا يحبه الله يرضاه، هو يحب أن يفعلها ومريض بها وقلبه يهواها، لكن الوازع الدين عنه تأنيب ضمير، عايش في صراع. إذن بعد يجي الضمير أنبه يقول لك حتى أنتهي من هذا الصراع ينبغي أن أتخلص من الدين. لا إله، والحياة مادة، والله عز وجل خلقنا لنتمتع. يقنع نفسه بهذا الشيء ثم ينطلق في بحر شهواته. وهذا يقع كثيرا في الدول الأوروبية، ويقع كذلك عند بعض الشباب اليوم. فكما يقال الشهوة صابون الشبهة، فمن شهواته يريد أن ينطلق إليها ويريد أن يكسر جميع الحواجز التي تحول بينها وبينها. من أسباب الإلحاد أيها الأحبة المشاكل الاجتماعية والضغوط النفسية. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، القضية خطيرة. في مجتمعاتنا التي تكثر فيها الآفات وتكثر فيها المشاكل الأسرية تجد بعض الناس من ضعفي الإيمان لا يفهم مصدر هذه المشاكل ويفسرها تفسيرا خاطئا فيلصقها بالدين ثم ينحرف ويثور على هذا الدين. مثلا مشاكل أسرية، مشاكل طلاق فتستحيل معها المعيشة، فيراجع هذا الإنسان نفسه وتراوده وساوس وشكوك فيقول ليس هناك إله، هذه الدنيا خط عشوة، كيف يحصل هذا الأمر؟ فيؤدي به الأمر إن لم نعتني بهذه الآفات الاجتماعية يؤدي به الأمر إلى ماذا؟ إلى الإلحاد والعياذ بالله. أعطيكم قصتين، قصة وقعت سمعتها وقصة حكاها بعض المتخصصين. رجل عنده ولدين مريضين مرض التوحد، مرض التوحد معروف عندكم أولاد الصغار، هناك كثير من أولاد الصغار مرضى بهذا المرض، نسأل الله أن يعافينا ويعافي أولادكم. يذهب بهم إلى مكان في أي مدرسة ليدرسهم يرفضون، أتى بهم حتى إلى المسجد باش يقريهم هم صغار، رفضت المدرسة ورفض المسجد أن يدخلهم. عدم الاعتناء بهذه المشاكل الاجتماعية قد يؤدي بالناس إلى الإلحاد. فيحكي لي هذا الرجل يقول يقسم بالله هذاك الرجل والدهم قال والله لن أصلي بعد اليوم. الله ما تصليت وما تركعت، يعني نجي إحنا للمسجد وعندنا إشكالات حقيقية، ولد ولد ليس بسوي، لا تستقبلونه، لا تعينون هذا الناس لهم في مأزق. قال والله لن أركع بعد اليوم. هذا وترك الصلاة وقادر يترك الدين أصلا، لأن أهل الدين ما أحسن التصرف معه، فيؤدي به إلى ماذا؟ الإلحاد مع الجهل والضغوط. لذلك إذا رأيت إنسان مضغوط نفسيا حاول أن تنفس عليه، فبما رحمة من الله لنت له. قصة ثانية وقعت في مصر، في صعيد مصر، والصعيد كما نقول إحنا الدوار. امرأة ضربها زوجها ضربا مبرحا كما يضرب الرجل صاحبه، يعني دقدقها بطريحة. فسألت أشباه الدعاة الذين لا يعرفون دين الإسلام والمجتمع بدوي، قالوا لها عنده الحق، احنا في الدين تاعنا الرجل يضرب المرأة واضربوهن، وجبنا الآية وكل شيء. هذه المرأة ضعيفة إيمان، ضعيفة في الدين، وزيد عندها مشاكل اجتماعية. قالت هذا الدين، يعني الطريحة هذه كل ديتها قال عليها رب العالمين. يعني وقع لها، يعني هي دات حاجة كبيرة يا جماعة، مش ضرب، يعني ضرب مبرح وضرب قوي جدا. يقول لك هذاك الضرب الأليم قال عليه رب العالمين لازم نضرب احنا هك، هذا مش. فألحدت بسبب جهلها وانفلتت وثارت على الدين. رأيتم سوء الفهم كيف يؤدي إلى الإلحاد؟ فهذه قصة من القصص التي أدت بالناس إلى الإلحاد. فينبغي أن نعتني بالمشاكل الاجتماعية للناس حتى لا يقعوا بمثل هذا الأمر. من أسباب الإلحاد كذلك اقتحام منتديات الملحدين والمشككين. يا إخواننا، هذا الإنترنت أصبح مصدر خطر على الشباب. لا تلجوا إلى مواقع مشبوهة، ولا تسمعوا إلى أناس يشككونكم في دينكم. فإن الأصل في ديننا أن الإنسان لا يقتحم مواطن الشبهات. ابتغوا السلامة في دينكم. بعض الناس عنده غرور زائد، يقول لك أنا نفهم كل شيء، يقتحم منتدى تاع الملحدين ويطرح عليه أسئلة يشككونه لا علم له بها، يشك اليوم نص وزيد يشك اليوم وغدا، ثم فإذا به يقول لك صح هذا الإنسان عندهم حق وإحنا كنا على باطل. فلا يستشرف الإنسان الشبهات. ابتغي السلامة في دينك، ما تروحش الأماكن فيها الشبه، إنما يقرأ الإنسان ويأخذ العلم من عندي الموثوقين من أهل العلم. فذكر بعض من ألحد وتاب ورجع أن أول ما وقع في قلبه الإلحاد لما سمع هذا عدنان إبراهيم يشكك في صحيح البخاري ويشكك في تراث المسلمين، ثم بدأت رحلة الشك إلى أن وصل إلى الإلحاد والكفر بجميع الأديان والعياذ بالله. من أسباب الإلحاد، وهو أعظم الأسباب على الإطلاق، الخواء الروحي وضعف الإيمان. بعض الناس ما عندوش علاقة برب العالمين، مسلم فقط جغرافي، ما ذاق حلاوة الإيمان، لم يبكي يوما من خشية الرحمن، لم يحاول يوما أن يقرأ القرآن ويتباكى مع القرآن. لما يعيش تلك اللحظات الإيمانية سيقع في قلبه اليقين بصحة هذا الدين وبوجود رب العالمين. كل إنسان منكم أيها الأحبة إذا عامل ربه خاصة وقت الشدائد تقع معه أشياء يستيقن من ورائها أن الله عز وجل معه هو يؤيده. بعض الناس عندهم مناجات رب العالمين، عندهم أشياء إذا وقع به ضر لجأ إلى الله فيأتيه الفرج من حيث لا يحتسب، يهز الدومن يأتيه الفرج من مكان ما كان ليحتسبه، يقول صدقا وحقا ربنا موجود وهو يسمع الدعاء. أعطيكم مثال بسيط يؤدي هذا الغرض. في يوم من الأيام كنا في أحد المسجد نساهم في بناء المسجد، وكان ينقصنا مبلغ زوج ملايين وتلتمية على الباب الأخيرة. فيحكي هذا الرجل، هذا إنسان، فالناس دعوا الله سبحانه وتعالى أن يتوفر هذا المبلغ حتى ينتهي ويفتتح المسجد. هذاك اليوم ما كان والو، غدا ينبغي أن يدفع المبلغ. يحكي هذا الرجل يقول في تلك الليلة تأتيني جارتي وتطرق علي الباب، قالت فلان نعم امرأة كبيرة، قالت سمعت أنكم تبنون في مسجدي في المكان الفلاني، قال لها نعم، قالت أريد أن أساهم، تفضل هذا المبلغ قده يجمع زوج ملايين وتلتمية. سبحان الله. فبمثل هذه الأشياء يقوى إيمان الإنسان باللي هناك رب، ما كانش هذا تخلى علينا وراح، لا هاو دعونا الله سبحانه وتعالى جاء المبلغ الذي دعونا به بالضبط. فمثل هذه الأشياء تزيدك إيمانا ويقينا بالله رب العالمين. أما بعض الناس هو في شدة ما يهزش يده رب العالمين. فينبغي أن تكون هناك علاقة فيما بينك وبين الله. غدا يأتيك أي إنسان يشكك وفي دين إنسان يقول لك لا أنا جربت دعوت الله في المسألة الفلانية واستجيبني وتمنيت كذا وكذا في اليوم الفلاني ووفق رب العالمين، وغضبت أني لم أحصل على المنصب الفلاني فعوضني الله خيرا منه. ثم عنده علاقة برب العالمين، هناك معاملة، هناك مناجاة. هذا لا يصل إلى درجة الإلحاد لأنه وقف على الأمور يقينا. فينبغي أن يكون الإنسان إيمان وعلاقة بالسماء حتى لا يقع في هذا الإلحاد. ما هي مرتكزات هذا الإلحاد بعد أن عرفنا الأسباب وكيفية العلاج؟ وهذه الأسباب ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأنه قادر أخوك في البيت يحصل له سبب من هذه الأسباب فينكر الإله ويلحد ويجب أن يتبع على هذا الأمر. فينبغي أن نرحم، وإذا جاءنا إنسان يسأل أسئلة وجودية ينبغي أن نجيبه، فإن لم نجيبه ينبغي أن نحيله على من يجيبه. بعض الناس عندهم الكبت، والكبت هذا هو الذي يولد الإلحاد. يجيك طفل صغير يقول لك أبي من الذي خلق السماء، فتقول له الله عز وجل، يقول لك ومن خلق الله، الضربوش ما تمارسش مع هذاك الكبت، بل تجيبه الجواب الصحيح العلمي. يا سيدي روح سقسي إمام المسجد، قال أنا بني يسألني هذا السؤال كيف أجيبه؟ يجيك إنسان يقول لك الولد صغير مثلا تموت أمه صغير، يقول لك يا أبي لا علاش ماتت يما، علاش أمي توفيت أنا ويحبها، لماذا تذهب أمي ولا تعود؟ هذا سؤال ويحتاج إلى جواب. كون تكبت على هذا الطفل الصغير قد يبني شخصيته على الشك والريب، وهذه الأشياء توصل فيما بعد حتى تجيبه بأن هذا قدر الله وأن أمك تنتظرك في الجنة وسنجتمع في الجنة عند الله رب العالمين، وإذا صبرنا على هذا الأمر سيعطينا الله عز وجل كذا. وهكذا نجيب الأجوبة التي يبني عليها الشاب شخصيته. حتى الشاب إذا جاءنا شاب قال أنا نشك بلي هذا القرآن هو كلام رب العالمين، لا نحاربه لا نكفره لا نعقل شيء، هذا إنسان عنده نقص، تعال يا فلان نعطيك الأدلة على أن هذا هو رب هذا الكتاب هو كتاب رب العالمين. جاء إنسان قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي تمروا به أنا عندي شكل كان هذا كان موجود حقيقة ولا لا، أنا عندي شكل كان بعث الله عز وجل النبي يجب أن نصدقه، وأن هذا محمد الذي يتكلمون عليه ما أظنه إلا رجل يريد مثلا يريد السيطرة ويريد سلطة العالم. وهذا الذي طرحه علي هذا السؤال بالذات ناقشنا فيه مع ذلك الشاب الملحد، ينبغي أن تكون لك إجابة مقنعة. من بين الإجابات التي ذكرها أهل العلم وإجابة عقلية وهو يسمى ب دليل التمكين، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم على رأي هؤلاء الملاحدة رجل كاذب كذب على الله واخترع دين الإسلام واتبعته الملايين، أو يتركه رب العالمين لمدة 14 قرن وهو يدعو لهذا الدين الجديد الذي اخترعه ويتمكن حتى يسيطر على تقريبا جميع العالم ويدخل في هذا الدين الملايين من الناس، والله سبحانه وتعالى يترك من يكذب عليه هذه الكذبة الكبرى؟ لو كان كاذبا لخذله الله كما خذل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم. فدليل التمكين ما دام رب العالمين مكن لهذا النبي ولدين هذا النبي هذا يدل على أنه دين الحق، لأنه ما كانش واحد يقدر يكذب على رب العالمين وتصلح له. تكذب على الناس صح، لكن تكذب على رب العالمين وهو القوي العزيز ثم لا يكسرك هذا لا يكون، وإلا كان هذا الرب عاجزا أن يكذب عليه بشر من خلقه ولا يستطيع أن يضعه عند حده. فالتمكين لمحمد صلى الله عليه وسلم والتمكين لدين الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا دليل على أن هذا الدين هو دين الحق. بمثل هذه الأشياء نعالج هذه الشكوك التي يقع فيها الناس في قضية الإلحاد. الحمد لله نحن قلوبنا مطمئنة بالإيمان، لكن نتكلم عن أشياء قد نجدها في المجتمع، قد تجدها عند صاحبك في الدراسة في الجامعة، عند أستاذك، عند زميلك في العمل، فلا تنفعل، الداء واقع ما تنفعلش. ينبغي أن تحيله وأن تحتويه وأن تجيب عن الإشكالات فتحافظ عليه فإنه من رأس مالنا. فضل مرتكزات الإلحاد الجديد المعاصر. الإلحاد القديم كان يرتكز على مذاهب فلسفية، أما هذا الإلحاد الجديد يرتكز على نظريات علمية كما قلنا لكم تقرر في الجامعات. أعظم مرتكز نظرية التطور وما يسمى بنظرية النشوء والارتقاء، نعم داروينية، نظرية تشارلز داروين. داروين هذا كان في عالم باحث في علم الأحياء، خرج بنظرية بنى الملاحدة عليها دينهم ومذهبهم الإلحادي. نظرية داروين هي باختصار شديد إرجاع كل شيء إلى الطبيعة، وأن هذا الكون لا خالق له وإنما نشأ بالطبيعة. ألف كتاب سماه أصل الأنواع، أصل الأنواع، وقرر ضمنه نظريات جزئية كنظرية الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح والأقوى وغيرها. خلاصة هذه النظرية يقول لك أصل هذا العالم خلية كانت في مستنقعات قبل ملايين السنين، هذه الخلية تطورت تطورا طبيعيا فانتقلت من الخلية إلى عبر ملايين السنين وعبر مراحل مراحل حتى وصل الإنسان إلى مرحلة القرد. لأنه لماذا دائما يمثلون بالقرد؟ قالوا وجدنا التشابه بين البنية القرد وبنية الإنسان. قال لك فأصل الإنسان كان قرد ثم تطور لازال ينشأ ويرتقي حتى أصبح إنسان عند أعمى. هذه النظرية أيها الأحبة لاقت رواج كبير لأنها تفسر الإلحاد ومشى كثير من الناس عليها بل وكتبوا فيها الكتب، لكنها في الحقيقة نظرية هشة لا تقوم على دليل. إن أبرز إشكال على هذه النظرية من الذي خلق الخلية التي كانت في المستنقع؟ من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ فالطبيعة لا توجد نفسها، ينبغي أن يكون هناك موجد لها. وهذا من أقوى الأدلة التي تنسف قضية نظرية داروين. قالوا جاوبوا قالوا بأن الكون هذا والخلية وجدت صدفة. صدفة نردهم لقول أبي حنيفة، كيف هذا السماء ذات الأفجاج والأهالي الأراضين تأتي صدفة؟ قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا الكون معقد في تكوينه، طبقات الجو العليا، الكواكب، السيارة، تركيب المياه، تركيبك أنت أيها المسلم، كلها يدل على أن متقنا صانعا هو الذي صنع هذا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فلا بد له من خالق. لكن هذه النظرية الحمد لله وجد من الكفار من ينسفها، بل من الملاحدة مثلا ألف ملحد شهير اسمه مايكل دانتون كتاب سماه التطور نظرية في أزمة، ما قدرش يكملوا بها، وده حال الباطل، نظرية في أزمة لأن العلم لا يفسرها. والضربة القاضية التي ضربت بها هذه النظرية التي لا زالت تقرر اليوم في الجامعات الأوروبية هي علم الجينات، الDNA. علم الجينات لما اكتشف بعد موت داروين انكسرت وانصدعت نظرية داروين. علم الجينات اكتشفوا فيه وهو علم الDNA، اكتشفوا أن الخلايا فيها الجينومات، الجينوم هذا فيه تشفير ما معنى تشفير؟ الصفات الوراثية التي تورد فيه تشفيرات بالآلاف المؤلفة في الخلية الواحدة، كان تشفي ملايين التشفيرات التي لها دور في مثل لون الشعر، لون البشرة، كل شيء مسطر في خريطة ذلك الجينوم. خلية واحدة عندك أنت في جسمك فيها الآلاف المؤلفة من الشفرات التي تتحكم في لون الشعر وفي نوع الشعر وفي نوع الجلد، في كل شيء ينشأ منك يتبع الخريطة اللي موجودة هناك. هل تستطيع الصدفة أن تفعل خلية مثل هذا الأمر؟ مستحيل، الشيء لا يعقلها الناس. لذلك من دخل المخبر العلمي خرج مؤمنا، وكثير من الملاحدة رجعوا عن أقوالهم وقالوا لا بد ولهذا الكون من خالق. فهم قالوا الإنسان انتقل من نوع إلى نوع، كان قرد ثم أصبح إنسان، وبعد الناس اكتشفونهم شيء آخر، وجدوا أن التشابه في الصفات الكيميائية بين الفأر والإنسان كذلك تشابه كبير، فهل كان أصل الإنسان فأر؟ مستحيل. خلاصة النظرية تحمي يقول لك الزرافة كانت في قديم قبل ملايين السنين تحاول أن تأكل من الشجر، من أجل ذلك ارتقت ونشأت وطال عنقها. قال لك كذلك الإنسان حب يعمل بيده خرج له يد وحمل بيده، وهكذا تطور حتى أصبح إنسانا عنده قدرات وما زال يتطور. وش يقول لي سوبرمان؟ نعم أيها الأحبة، هذه الرسوم متحركة منطلقها من هذه النظريات أن الإنسان في تطور، كان إنسانا بدائيا وأصبح إنسانا هنا وسيصبح إنسانا السوبر إنسان وهو السوبرمان. نعم أيها الأحبة، نعم، هذه حتى يدعم نظرية بأن الإنسان لا زال في تطور أو جنهار يطير الإنسان. فمن أجل هذا قالوا هناك تطور يوصل بالإنسان، ويقول لك لا إله الحياة ما درنا كنا خالية، الطبيعة هذه جاءت صدفة وإن هي إلا أرض أو أرحام تدفع وأرض تبلع، عش ما شئت فإنك غير مجزي ولن يحاسبك أحد، استمتع بالدنيا وبشهواتك. وهذا الشيء الذي يعيشه الأوروبيين اليوم، من خالط القوم أو سمع بهم وسكن معهم يعرف كيف يعيشون، هذه هي حياتهم، استمتع قدر المستطاع، فأنت خلية وجدت وسوف تفنى، استمتع في هذه الدنيا، لا حياة ولا موت لا هم يحزنون. تفضل. النصارى حين تكلم عن الملاحدة، نعم نعم إن شاء الله عندنا إحنا محاضرة حول النصرانية وقضية الفداء والصلب، سنتكلم عليها بالتفاصيل. نحن نتكلم عن الإلحاد الجديد. إحنا الناس عند بالها اليوم كما قلنا في بداية المحاضرة أن الفرنسيين كل أهل كتاب، هي قريب نص فيهم ملاحدة، لا يؤمنون لا بكتاب ولا نصرانية ولا يهودية. نحن نتكلم عن هؤلاء الماديون، هؤلاء الطبائعيون، لا إله والحياة مادة. وهذا الفكر أصبح ينتشر بين شبابنا اليوم بسبب ضعف الإيمان. كذلك من المرتكزات الإلحاد نظرية أخرى تدرس في الجامعات بل وقد درست لنا، نظرية نشأة الكون، وهي نظرية الانفجار العظيم. تسمعون ما درسناها قادمة، الانفجار العظيم، كيف نشأ هذا البيج بانج، نعم كيف نشأ هذا الكون. قال لك كان هناك جرم وهو كرية بسيطة ذات خلية انفجرت، ثم من الانفجار هذه تكونت الكواكب السيارة وكواكب الشمس وأصبحنا كذا وكذا. فهذه كذلك من النظريات التي بنيت على مذهب الإلحاد، وهذه سخافة عقلية. من الذي أنتج الكرية الأولى التي انفجرت؟ يقولون صدفة. مذهب الإلحاد باختصار ما لا يريد أن يفهمنا كما قال أهل العلم، حيث يفهم الناس بالقوة وبالأموال أن إنسان أحكم مجموعة من الحروف، كتب ألف باء تاء ثاء جيم حاذا، بعدة حروف آلاف من القصاصات من الورق فيها الحروف، وضعها في صندوق وخلط هذاك الصندوق صدفة، كي خرجوا له الأوراق خرجت قصيدة متقنة فيها الفصاحة والبلاغة. هذا وش حيبين يقنع الناس باللي صدفة هذه الطفرة أنتجت كونا معقدا كتلك الحروف، خلط إنسان خرجت قصيدة موزونة فيها من الشعر والهجاء وكذا وكذا. هذه يقبلها عقل؟ عقل الأوروبيين الذي يعظمهم شباب اليوم يقبلون هذا ويقولون هذا الكون صدفة، لأنهم يخدموا مذهبهم الإلحادي والعياذ بالله. عقل أولئك الذين اخترعوا لنا الطائرة والسيارة واخترعوا لنا هذه الوسائل الإنترنت وغيرها، وإن كانوا متطورين في هذه الجهة إلى أنهم سدج وصل بهم الأمر إلى الإيمان بهذه الصدفة، بل الأمور جت صدفة. أما نحن المسلمون والحمد لله اطمأنت قلوبنا بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا، نجد ذلك الأمر مركوزا في فطارنا، عقولنا كذلك تدل على وجود الإله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن المعجزة العظيمة، فيه خبر من كان قبلنا وما سيأتي بعدنا، فيه من الأمور ما الله سبحانه وتعالى به عليم من الإعجاز القرآن. فهذه الأدلة كلها جعلتنا من المؤمنين. الإشكال في الإيمان التقليدي، الإيمان الجغرافي، الإسلام الجغرافي، مسلم لأنه ولد في بلد مسلم وفقط، لا يعلم عن دين الإسلام شيء. بعض الناس يعرض، لا يحضر مجالس الذكر، لا يعرف تدبر القرآن الكريم، حتى إذا وقع وصدم بأول شبهة يسقط مع أول حاجز. يحدثني أحد جيراني كان يعيش معنا قديما، ثم رحل مع والده الطبيب إلى فرنسا وعاش هناك مدة من الزمن تقريبا 20 سنة. لما جاء هذا الإنسان ما كانش عندي به علاقة كبيرة، هذا الإنسان جار، مجرد جار فقط. بعد عودته إلى بلاد الجزائر وجدته يبحث عني وينتظرني أمام المسجد يحوس علي بالرق النشف، ما بك يا فلان على سلامتك فكذا وكذا. أخذنا جاء على قضية معينة ومحددة، أعطيني الأدلة على كذا وكذا في الأمور تاع الإسلام، علاش الإسلام يمد المرأة كذا وفي الميراث كذا، وعلاش المسلم يتزوج للنصرانية والمسلمة لا يتزوج للنصرانية، هذه الشبهة. قلت يا فلان لماذا هذا؟ قال قد وقع معي أمر عظيم، وهو أن أحد التونسيين أتاني فشككني في دين الإسلام. قال مكثت أسبوع وأنا في البيت لا أفعل شيء إلا وأنا أقرأ في القرآن، ثم قال لي كلمة هي بيت القصيد. قال والله لولا الدراسة التي درسناها في المدرسة ونحن صغار، أصول الإيمان اللي علموها نفسنا الأولى والثانية والثالثة، لكنت من الملحدين الكافرين. لأن هذوك هو الشيء اللي هزوا معاه لما انطلقوا من الجزائر من هنا. فالعلم هذا يحصن الإنسان. تصور الإنسان هذا لو ما كانش عنده هذاك العلم القليل لكان من المرتدين والعياذ بالله، ومخلد في نار جهنم. لذلك نحن ينبغي أن ننشر هذه الثقافة الدينية، وأن نركز على محاسن الإسلام والأدلة العقلية والنقلية على أن ديننا هو الدين الصواب وغيره دين باطل، ونفهم هذه الشبه. إذا وقعت شبه إنسان يسأل ويبحث حتى يؤمن عن بينة، فيحيا عن بينة ويموت عن بينة. إذن هذه أيها الأحبة، أو هذا هو المرتكز الثاني الذي يرتكز عليه الملاحدة في بث مذهبهم، وهنا عندهم أسلوب خبيث. هذا الأسلوب هو أسلوب الشك والتشكيك. من ذهب إلى أولئك ودرس عندهم يعلمونهم شيئا يسمى مذهب الشك، وهو مذهب السفسطائيين. يعلمك كيف تشك في كل شيء، أي شيء لا تراه يشككونك فيه. قل لي قال لك باللي هذا الشيء موجود، باللي محمد صلى الله عليه وسلم موجود، هل رأيت بعينك؟ لا. ويقول لك الدين هذا أفيون أكذوبة على الشعوب، وهذه الأكذوبة من أجل السيطرة ومن أجل كذا وكذا، فضعيف الإيمان قد يشك. وهؤلاء الملاحدة تجدهم يشككون في كل شيء. تقول له القرآن، يقول لك القرآن هذا أصلا أنا أشك فيه، لكن هذا هو اللي كان من قبل، وشك لك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتبه هو أو أخذه من الراهب أو فلان. فهؤلاء عندهم مذهب الشك والعياذ بالله. الشك بماذا يرد؟ يرد بالطرق العقلية، وهذه يتقنها أهل الاختصاص. مثلا أعطيكم مثال كيف نرد على الشكوك هؤلاء. فمثلا هذا الشاب الذي جاء، وهؤلاء الملاحد عندهم غرور، قلت أنا أعرف أشياء كثيرة. قال لي أنا أشك في وجود الله، وأشك في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، كل شيء ما عندي شيء. قلت لماذا تشك والقرآن بين أيدينا، وأجمع الناس على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وفعل وفعل؟ قال أن الشيء الذي لا أراه أشك فيه، ومن حقي أن لا أؤمن به. فهنا تمسكه من مذهبه، تسمى بلازم المذهب. قلت له أنت تشك لأنك لا ترى، روحك التي بين جنبيك هل رأيتها؟ قال لا. قلت له إذن أنت ليست لك روح، ما يقدرش يرجع منها، لأنه قرر مبدأ أنه الشيء اللي ما يشوفوش يشك فيه. قال لي نعم ما عنديش روح. قلت له العقل الذي نتحدث، هل عندك أنت عقل ولا لا؟ قلت له شفت عقلك، خلينا من الآلة نحكي عن العقل الذي هو العقل. قال لي لا. قلت له بلى أنت راك آلة من غير عقل، على هذيك راك ملحد. كان بلازم مذهبه إلا أي شيء ما تشوفوش ما نمنش به فهذا لا يصل فيه. فبهذه بمثل هذه المحاججة العقلية يصل هذا الرجل إلى اتهام نفسه بالجنون والعياذ بالله. والملاحدة في الحقيقة نعم بهم جنون وبهم خبل، ويكابرون أشياء يعني واضحة بينة. فعلينا يا عباد الله أن نقوي إيماننا. التحديات هذه الأيام قوية والشكوك قوية، علينا أن نتقوى وأن نقوي إيماننا، وأن نبتعد عن الشبهات قدر المستطاع. الشبه خطافة وقلب ضعيف. لا يقول إنسان أنا عندي علم وعندي كذا، هناك أشياء ما وصلها علمك، فأفضل لك أن تحافظ على إيمانك وأن تقويه. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وهي التي شردت عن القطيع. نستمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله مع طرق محاربة هذا الإلحاد ومكافحته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بعد أن عرفنا خطر الإلحاد وأسباب إلحاد الشباب في هذا العصر ووسائل ومرتكزات هذا الإلحاد الجديد، السؤال المطروح: كيف نقي أنفسنا ونقي إخواننا والشباب عموما من الوقوع في هذا الإلحاد؟ ذكر المختصون في مقاومة هذه اللوثة أن العلاج من هذا والوقاية منه يكون بعدة أمور. الأمر الأول ما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو العكوف على القرآن الكريم قراءة وتدبرا وتأثرا، فإن المتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى من أبعد ما يكون عن هذه اللوثة الإلحادية. قال الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا ما بعدي أبدا، كتاب الله. فمن أسباب الإلحاد البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. من أسباب قوة الإيمان والتحصين هو تلاوة القرآن بتدبر وتفهم ومحاولة الفهم عن الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم الأسباب التي تطرد الشكوك من قلب الإنسان. هناك بعض الناس إخواننا عندهم شكوك، نفس عندها مرض الشك، فأفضل دواء لهذا الشك هو قراءة القرآن الكريم بتدبر وتمعن. والله في بعض الأحيان يقرأ إنسان آية يكاد قلبه يطير فرحا، تصادف لحظات إيمانية تمر بالإنسان يقرأ القرآن كأنه يرتقي في السماء. هذه الأشياء التي تطرد الشك عن قلبك. فنوصي جميع الشباب بالاعتناء بالقرآن الكريم، بالورد، بالقراءة، بالتدبر، محاولة البكاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وأمرنا إذا قرأنا القرآن أن نبكي، فإن لم نبكي نتباكى. فهذه الأمور تجعلنا نزداد إيمانا وتحصننا من هذه اللوثة الإلحادية التي مبناها على الشك في كل شيء. السبب الثاني من أسباب الوقاية أن يسعى الإنسان المسلم إلى أن يذوق حلاوة الإيمان، فحلاوة الإيمان عصمة من الوقوع في حبال الشيطان. من الذي يلحد؟ من الذي يرتد عن دين الإسلام؟ رجل لم يذوق حلاوة الإيمان. يعرف الإسلام عبارة عن عيد يذبحوا لك كذا، هذا هو شعار الإسلام، أموره الظاهرة، لكنه ما ذاق حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من آمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبدين الإسلام أو بالإسلام دينا. فعليك يا عبد الله أن تذوق حلاوة الإيمان. إذا استقمت على دين الله، ابحث على دينك، حصل أسباب الخشوع، ذوق حلاوة الإيمان، صلي مع الناس التراويح، ادعو الله سبحانه وتعالى، ابكي مع الباكين، احضر الجنائز، قوي في قلبك الإيمان باليوم الآخر. إذا وصلت إلى شيء يسمى حقيقة الإيمان وذقت تلك الحلاوة، هي أن تكون سعيدا وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى، أن تكون سعيدا بقيامك لليل، بإعطاء الصدقة للفقراء، بالسعي وراء الأعمال الخيرية، ينتج عندك ما يسمى بحلاوة الإيمان. هذه الحلاوة الإيمان تعصمك من جميع الشبهات والشهوات. أما الإنسان يكون بعيد، دائما بعيد، مفرط في أمر دينه، كما يقول الناس بكري عنا الصلاس القياد الجمعة والعياد، يعني يجي غير في المظاهر العامة، لكن أن يقترب من الإيمان وليأخذ حظه من تلك الحلاوة، هذا ما أقربه إلى أن يكفر، ما أقربه إلى أن يرتد ويخرج عن دين الإسلام. فعلى الإنسان أن يسعى إلى تفهم القرآن والسنة وتدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة محاسن الإسلام. الناس اليوم الإسلام هذا شوهت صورته على أنه دين عنف ودماء وقتل وتقتيل وتفجير، حتى أصبح الناس لا يسمعون عن الإسلام إلا هذه الصورة المشوهة. اعطونا صورة أخرى عن الإسلام، ذلك الدين الحنيف، ذلك الدين الذي جاء بالحقوق، الذي احترم العقول، والذي رعى الأبدان والأموال والأعراض. نريد هذه الصورة التي تطمئن معها قلوبنا بأنه دين الحق. من أسباب الوقاية من الإلحاد تعليم العقيدة الصحيحة للناشئة. العقيدة الصحيحة أيها الأحبة من أوكد العلوم التي ينبغي يتعلمها الكبير والصغير. الناس تعرض على مجالس الذكر ومجالس العلم التي تعنى بالعقيدة، ينبغي أن تدرس وتعرف معنى الإيمان والإسلام، تعرف القضاء والقدر، إن الناس ألحدوا بسبب قضية هي ما مفصلة ومشرحة في أبواب العقيدة. فيجب عليك أيها المسلم كائنا من كنت، صغيرا كنت أم كبيرا، تتعلم العقيدة، تتعلم ما معنى الإيمان بالله وبالكتب وبالرسل. فبعض الناس لا صلة له بطلب العلم. الله سبحانه عز وجل خاطبك أيها المسلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اطلب العلم تعالى إله إلا الله. العلم تعالى إله إلا الله وعلم العقيدة. فهذه العقيدة التي نبني عليها هي التي تعصمنا بإذن الله جل في علاه من الوقوع في شبه الملحدين ونحوهم. من الأسباب كذلك تحصين الشباب من الولوج إلى المواقع المشبوهة التي تشكك الناس في أديانهم. فبعض الشباب عنده حب التطلع، يطلع على كذا وعلى كذا، فيصل به الأمر إلى أن يطلع على مواقع الملاحدة، مواقع أناس يشككون في دين الإسلام، ويقول لك سأرد عليه. قلنا هذه منهجية خاطئة، لا يستشرف الإنسان بالشبهات. السلامة في الدين لا يعدلها شيء، الشبه خطافة والقلب ضعيف. هناك أناس متخصصون في الرد على الشبهات، أما أنت احتقر نفسك، حافظ على بيضة دينك ولا تلج إلى تلك المواقع. وهنا أدعوكم أيها الأحبة، يا من ولاكم الله عز وجل مسؤولية البيوت، أدعوكم إلى مراقبة شبكة الأنترنت في بيوتكم. لا تتركوا الأولاد الصغار ولا الشباب ولا البنات يلعبون بهذه الآلة الخطرة وأنتم لا تعلمون. قد تكون ابنتك في الغرفة بجانبك في منتدى للإلحاد والتنصير وأنت لا تعلم، وحين ينقضي الأمر وتقع الكارثة تندم ولا تحين ندم. راقب واعلن في الناس أنك تراقب، واسأل وتفقد حال أولادك، لا تتخطفهم الشبهات. بعض الناس يترك الحبل على الغارب، يدخل شبكة الانترنت للبيت ويستعملها الكبير والصغير، لا يبحث حتى المواقع التي يرتادها أولاده. خطر أيها الأحبة. ويجي الإنسان يقول لك أنا الله تهنيت، عدت البحوث لأولاد الصغار ما نطبحهمش في البرة، درت لهم الانترنت في البيت ويدبروا يصانهم، أنا تهنيت استقالة. بل أدخلت شرا إلى بيتك وانت لا تدري. فالشبه خطافة والقلب ضعيف، والشباب دائما يحبون الشيء الجديد، فيتأثر الواحد منهم وقد يكفر والعياذ بالله. نعم استدراج. نعم نعم أي لحية. نعم وجدتها، رأيتها بيوم بعيني في كثير من المواقع. الله يحبك، هل تريد الخلاص؟ تدخل تليش ثم تروح للمخطط الذي وضع. كذلك من أسباب اتقاء هذا الشر الوبيل وهو الإلحاد الجديد رعاية الشباب المبتعثين للدراسة في ديار الكفر. الشاب إذا ذهب، وإن أجزنا له أصلا أن يذهب إلى هناك، ينبغي أن يحذر بمثل هذه الأمور. قلنا لأن الذي يقرر في الجامعات الأوروبية هي هذه النظريات الإلحادية وهذه الأشياء التي لا يحبها الله يرضاها. والله يا أيها الأحبة كان هناك ناس معنا في المسجد واختلطوا بأولئك الكفار، فوصل بهم الأمر إلى أشياء لا تحمد عقبة. شخصيا نعرف كان أستاذ يدرسني، كان يصلي معنا، بل درسنا في المسجد دروسا خصوصية لله. ذهب إلى أوروبا وأكمل دراسته، لقيته في يوم من الأيام وكلمته، ناقشنا في بعض الأمور، فإذا بالرجل يستحسن كل ما يستحسنه الغد. قلت له المثلية الجنسية الكفار، قال لي هذاك قناعة شخصية، أن تكون مثلية جنسية وتكون في هذه الأمور قناعة شخصية. وأنا لا أؤمن بهذا، وقضية فلسطين أعطيتها فوق حجمها وكذا. تغيرت الأمور. الرجل كان يصلي معنا، كان يدرسنا في المسجد، سبحان الله، لما ذهب من غير تحصينه راجع وقد تبدلت أفكاره، أصبح يهون القضية الفلسطينية، قضية الشذوذ الجنسي، جميع القضايا المتعلقة بالدين، أصبح يشك في كل شيء. والسبب أن الشباب مبهورين، حوسوا غير على الغربة. تريد أن تخسر دينك؟ تريد أن تخلد في نار جهنم والعياذ بالله؟ فينبغي أن نحذر. فالاتصال بالغرب هو أصل كل بلية يقع فيها شبابنا. كذلك هذه العلاقات عبر الإنترنت، علاقات الزواج مع الأوروبيات وغيرها، هذه كذلك باب من أبواب الخطر والعياذ بالله. الرجل يريد أن يتزوج، يقول لك الكتابية أجاز للشرع أن يتزوج بها. الله عز وجل أجاز لنا أن نتزوج بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليس بامرأة فاجرة والعياذ بالله، ليس بامرأة ليست بمحصنة. فهذا باب آخر من أبواب الشر ينبغي علينا أن نجتنبه. كذلك هناك بعض الروايات وأصحاب الأدب، هناك المذاهب الأدبية والفلسفية تروج للإلحاد. قل لك فلان عنده يقرأ الروايات لرومان بالفرنسية تاع جون بول سارتر وجماعة، وهي فلسفات وجودية وضعية تقودك إلى الإلحاد. عرف ما تقرأ الأدب مليح، عندنا الأدب العربي موجود، الأدب الإسلامي موجود، لكن تقرأ لأناس عندهم أفكار يمررون أفكارهم وفق هذه الروايات الأدبية، وأنت لا تدري. نراقب أنفسنا، ماذا يقرأ أبناؤنا؟ يقرأ لفلان وفلان، وهذه الرواية تدعوه إلى الإلحاد وإنكار وجود الرب. صدقني يا إخواننا، مؤخرا يرسل لي واحد قطعة فيديو حول قناة تبث رسوم متحركة للأولاد الصغار، يفهموا فيهم باللي قصة آدم كيف كانت وحواء على الطريقة النصرانية. أصبح الإلحاد يروج لأبنائنا الصغار عبر الرسوم المتحركة، والناس اليوم يقول لك ابني أنا والله عاد ما يقلقنيش، عاد نحط له القناة هذيك الفلانية ونروح نخدم لاباس عليها، وابنه أو يهز في هذاك الشرور والعياذ بالله. اعرف ماذا على ماذا يتفرج ولدك، قد يصبح نصرانيا وقد ينشو على العقيدة النصرانية وأنت لا تعلم. فالمراقبة أيها الأحبة، وقد أطلت عليكم، ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا. خلاصة القول معشر الإخوة، الإلحاد خطر قادم، الإلحاد دق أبواب بلدنا وهو موجود بين أظهرنا، ينبغي أن نحذره وأن نحذر منه وأن نجتنب إلى الأسباب الموصلة إليه. إذا وقعت حالات شاذة موجودة لا تتعاملوا معها بعنف، فإن العنف يزيد الإصرار، وإنما يتعامل مع الإنسان بالإحتواء والإجابة العلمية المقنعة. والحمد لله هناك الآن مراكز متخصصة في الجواب على الشبه الإلحادية، هناك مراكز كثيرة موجودة في المملكة العربية السعودية، في مصر، في كل شيء، مركز يقين، مركز براهين، مراكز عندهم هاتف أخضر، عندهم وسيلة التواصل، أي إنسان عنده شبهة يستطيع، هناك ناس متخصصين يجيبون عن شبه هذا الرجل، تربطهم بهذه المراكز المتخصصة وهم يعالجون هذه الآفة. أما العنف والضرب وهذه الأشياء سيزيد من الأمر اتساعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا من الأقوياء في إيماننا، وأن يجنبنا الشكوك، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بالإيمان قائمين وقاعدين، وأن يتوفانا مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين. موعدنا أيها الأحبة يوم السبت القادم مع خطر آخر ونحلة أخرى، وهو خطر التنصير الذي يضرب أطنابه في بلادنا، خاصة في بلاد القبائل. نتكلم عن التنصير وخطره ووسائله وكيف التوقي منه، حتى نكون على حذر من هذا التنصير الذي يسمى عندهم تبشير. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. سلام.